عقدت حفلة تهنئة المارشال المحترم كيم جونغ أون بانتخابه رئيسا لحزب العمل الكوري في موسكو يوم 13 من هذا الشهر برعاية لجنة الأوساط الاجتماعية الروسية لتأييد المؤتمر الصعب لحزب العمل الكوري. شارك فيها الشخصيات في الجمعية الروسية للصداقة والتعاون الثقافي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واللجنة مدينة موسكو للحزب الشيعي لروسيا الاتحادية واللجنة المركزية للحزب الشيعي السوفيتي والتحالف في الصندوق السلمي الدولي ومجلس المحاربين القدماء المشاركين في الحرب الكورية ومعهد علم الشرق لأكاديمية العلوم الروسية. وتؤي إليها القائم المؤقت بأعمال السفارة بلادنا وأفرادها لدى روسيا. ذكر فيه المقرر والمتكلمون أنهم يهنئون تهنئة قلبية المارشال المحترم كيم جونغ أون بانتخابه رئيسا لحزب العمل الكوري في المؤتمر السابع للحزب، وتمنوا للشعب الكوري نجاحا كبيرا في تنفيذ المهام المطروحة في مؤتمر الحزب تحت القيادة الحكيمة للمارشال المحترم. وكررت فيه صيغة برقية التهنئة المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.